رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقفنا عند قول المصنف: باب معرفة علامات الإعراب. قال: للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع، وقلنا بحسب الجدول هي ستة مواضع، إلا أنه السبب في هذا الاختلاف ما هو؟ الإجمال والتفصيل. بالتفصيل ستة وبالإجمال أربعة. بالإجمال أربعة. بالإجمال كيف سيكون؟ ضم الأفعال مع بعضها، وضم الاسم الذي لا ينصرف مع الذي ينصرف. طيب، قال: في الاسم المفرد، هذا الأول، الموضع الأول الذي تكون الرفعة، الذي يكون الرفع فيه بالضمة، أو تكون الضمة فيه علامة للرفع. قال الأول: واحد، في الاسم المفرد، نحو: نجح الطالب. الشاهد كلمة الطالب. ما هو الاسم المفرد؟ قلنا: ما ليس مثنى ولا مجموع ولا من الأسماء الخمسة، يعني ما ليس كم شيء أخرجنا؟ ثلاثة. ما ليس مثنى ولا مجموع، جمع سالم أو غير سالم أو تكسير، كل الاثنين يخرجون، ولا ملحق ولا من الأسماء الخمسة، ولا من الأسماء الخمسة. إذن بناء على هذا أقول: الطلاب اسم مفرد؟ لا، وإن كان في الحكم هو مثل المفرد في الأحكام من حيث الرفع والنصب والجر، هو مثل المفرد، لكن ليس المفرد، هو ليس الاسم المفرد. إذا نجح الطالب، هذا المثال. إذا كتبت عند الاسم المفرد: ما ليس مثنى ولا مجموع ولا من الأسماء الخمسة، ونحو: نجح الطالب. أكتب عندها لو سمحت بعد كلمة الطالب: نجح الطالب والفتى والقاضي وأخي. ما معنى هذا؟ نجح الطالب، الطالب فاعل مرفوع، علامة رفعه ماذا؟ الضمة الظاهرة. والفتى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة، منع من ظهورها التعذر. والقاضي أيضا معطوف، هو ليس فاعل طبعا، هو معطوف على الفاعل، اسم معطوف مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة، منع من ظهورها الثقل. وأخي أيضا مرفوع بضمة مقدرة، منع من ظهورها المناسبة، اشتغال المحل بالحركة المناسبة. طيب، انتهينا من اسم المفرد، نريد أمثلة له، هاتوا أمثلة أخرى لاسم المفرد. طيب، نريد أن نطبق على الفاتحة بعدين. بسم الله، الله مفرد، الرحمن، الرحيم، رب العالمين، لا ليس المفرد، ليس كذلك، مالكي. طيب، والتثنية إيش لمالكي؟ مالكة. والجمع؟ طيب، الدين مفرد، اهدنا الصراط، اهدنا ما يدخل، هذا فعل، الصراط مفرد. طيب، وهكذا. الآن في تمرين سأطلب منكم بعد قليل، لكن الآن فهمنا الاسم المفرد. انتقل الرقم اثنين. اثنين وجمع التكسير، نحو: نجح الطلاب. ما هو جمع التكسير؟ ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين، ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين. طبعا قولنا ما دل على أكثر من اثنين معناه أنه لو دل على واحد فهو مفرد، ولو دل على اثنين فهو مثنى. إذن ما دل على أكثر من اثنين قولنا واثنتين معناه أنه ليس خاصا بالمذكر ولا بالمؤنث، يجمع المذكر والمؤنث. مثل الاسم المفرد، يصدق على المؤنث ولا ما يصدق؟ يعني الطالب اسم مفرد، والطالبة اسم مفرد، والطالبتان مثنى، والطالبات مؤنث سالم، والطلاب جمع ايش؟ تكسير، جمع تكسير. طيب جمع التكسير ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغيير في صورة المفرد أو مع تغيير في صورة مفرده مع تغيير في صورة مفرده في صورة المفرد ما دل على أكثر. إذن مثل الطلاب كلمة دلت على أكثر من إيش؟ من اثنين وتغير صورة المفرد فيها لأن مفردها طالب طالب. فإذا قلت مهندس أو مدرس هذا إيش؟ مدرس هذا مفرد. طيب إذا قلت مدرسون هذا جمع تكسير ليس تكسير. لماذا؟ لأن صورة المفرد باقية كما هي. طيب مثاله قال نجح الطلاب. أمثلة أخرى وش عندنا أمثلة أخرى؟ الطالب على طلاب والتلميذ على تلاميذ كل هذا تكسير ها؟ والأسد على أسد. إذن التغيير الذي يحصل قد يكون في الحركة فقط يعني أسد وأسد أو أسود قد يكون حركة وقد يكون التغيير زيادة حرف أو يكون التغيير بنقص حرف أو بأكثر من واحد من هذا أو بكل هذا بالزيادة والنقص والتغيير. إذن التغيير الذي يحصل ما هو؟ إما تغيير حركة أو زيادة حرف أو حذف حرف. مثلا تهمة تجمع على تهم هذا جمع إيش؟ تكسير. نعم تخمة تجمع على تخم. طيب وهكذا سرير لو قلنا سرر أو قلنا أسرة كل ذلك جمع إيش؟ تكسير. طيب كتاب يجمع على كتب هذا جمع ماذا؟ تكسير. وهكذا هند تجمع على هنود إذا جمعناها على هنود هذا جمع ماذا؟ تكسير. وإذا جمعناها على هندات مؤنث سالم. إذن جمع التكسير هو الثاني كيف يعرب؟ ضمة وفتحة وكسرة. الثالث قال جمع المؤنث السالم. جمع المؤنث السالم ما هو؟ نقول ما دل على أكثر من اثنتين. هل نقول ما دل على أكثر من اثنين؟ لا يقول عن من اثنتين لأنه في الغالب هو للمؤنث نقول في الغالب. قال ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء بزيادة ألف وتاء. ما معنى هذا الكلام؟ إذن الكلمة التي تدل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء معنى ذلك أن الألف والتاء ليست من أصل الكلمة ليست من أصل الكلمة الألف زائدة والتاء زائدة إضافة على الكلمة الأصلية. مثل لو قلت فاطمة فاطمات الألف والتاء ليست من فاطمة في الأصل وزينب زينبات وعائشة عائشات. إذن ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء. ولهذا بعض النحاة ما يسميه مؤنث سالم وإنما يسميه المجموع بالألف والتاء وما بتاء وألف قد جمع يكسر في الجر وفي النصب معه ما جمع بالألف والتاء. طيب حمزة سنجمعه بإيش؟ حمزات وزينب زينبات. إذا نلاحظ حتى لا نخلط في القيود المهمة عندنا هنا ما هي؟ قولنا ما كان ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء. إذا قلت مثلا خذوا هذا المثال نريد أمثلة الآن هاتوا أنتم أمثلة ثم أعطيكم. قلنا طالبات وش كمان؟ عالمات معلمات وش كمان؟ ها؟ بارجات إيه؟ مذكرات. طيب سأتيكم بكلمة الآن إذا قلت فتاة هذه جمع مؤنث سالم؟ لا. لماذا؟ اجمعوا فتاة فتيات هي مفرد. طيب قناة قنوات إذن فتاة وقنوات كيف أرفعها وكيف أنصبها وكيف أجرها؟ أعملها معاملة ماذا؟ الاسم المفرد عاملها معاملة الأول. واضح يا مشايخ؟ فتاة ها شيخ فتاة إيش نعرفها كيف ترفع؟ سؤال، جمع مؤنث السالم كيف يعرب؟ ضمة كسرة كسرة، أليس كذلك؟ طيب فتاة كيف نعربها؟ نقول ضمة كسرة كسرة؟ غلط، فتحة كسرة لأنها معنى الاسم المفرد، وكذلك قناة. طيب مثال آخر، القضاة هذا جمع، فكيف إعرابه؟ ضمة كسرة كسرة، القضاة هذا إيش؟ جمع إيش؟ مؤنث سالم ولا تكسير؟ نشوف كلمة قضاة ما هو الأصل فيها؟ هل الألف والتاء زائدة؟ أصلها قاضي، فالتاء زائدة لكن الألف موجودة ليست بزائدة، إذن قضاة ليست جمع مؤنث سالم إنما هي جمع تكسير. ما هو السبب؟ لأن الألف ليست زائدة، لابد أن تكون الألف والتاء كلاهما زائد. طيب الدعاة ضمة كسرة كسرة، صح هذا الكلام الغلط؟ يختلف يا أخوان. الدعاة إن جعلتها جمع تكسير، إن قلنا هي جمع تكسير معناه إن ضمة كسرة كسرة، فهل هي جمع تكسير؟ داعي، داعي الألف أصلية وليست زائدة، إذن كيف أعرب الدعاة والقضاة؟ إعراب جمع ماذا؟ جمع التكسير، يعني ضمة فتحة كسرة. أقول مررت بالدعاة ورأيت الدعاة ورأيت القضاة، ما معاملها معاملة المؤنث السالم؟ هذا كلام واضح ولا غير واضح؟ لماذا؟ لأن الألف ليست زائدة، التاء زائدة لكن الألف ليست زائدة. طيب خذوا مثالا آخر، أموات كيف نعربها؟ أقول رأيت ماذا؟ أمواتا، ولا أقول أموات؟ أمواتا باختصار. الأموات هذا جمع مؤنث سالم ولا جمع تكسير؟ نشوف ننظر هل الألف والتاء زائدة ولا لا. أموات جمع ماذا؟ ميت، التاء زائدة ولا أصلية؟ أصلية، إذن هذا جمع تكسير وليس جمع مؤنث سالم. طيب أبيات جمع ماذا؟ جمع بيت، فالتاء زائدة ولا أصلية؟ أصلية، موجودة في المفرد، إذن أموات وأبيات وأصوات جمع ماذا؟ صوت، التاء أصلية وليس زائدة، إذن نعرفها إعراب التكسير. كيف إعراب التكسير يكون؟ ضمة فتحة كسرة، واضح هذا؟ إذن وجمع المؤنث السالم نحو نجحت الطالبات، وسأقول رأيت الطالبات ومررت بالطالبات، واضح الفرق. الرابع قال والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، ها الفعل المضارع عرفناه معروف، وهو ما ليس بأمر ولا بالماضي، وهو الفعل الذي يدل على الحدوث في الحال. ها قال الذي لم يتصل بآخره شيء، ما هو الشيء؟ يقول الفعل المضارع السالم الذي سلم من خمسة أشياء، لم يتصل بآخره شيء يعني لم يتصل بآخره شيء من خمسة أشياء. الآن ركزوا في هذا، ما هي الخمسة الأشياء؟ قال وهو، الآن هو سيبين ماذا؟ سيبين الشيء، سيبين ما هو الشيء الذي إذا لحق أو الشيء الذي إذا سلم منه الفعل المضارع فإنه سيعرب هذا الإعراب، يعني ضمة فتحة سكون. متى نعرب الفعل المضارع بالضمة والفتحة والسكون؟ إذا سلم من إيش؟ من الشيء. ما هو الشيء؟ خمسة. طيب شوفوا ما هي الشيء، واو الجماعة اكتبوا واحد عندها، وألف الاثنين اكتبوا اثنين، وياء المخاطبة اكتبوا ثلاثة. وقفوا نعود، واو الجماعة إذا أتيت بفعل يذهب، سؤال، يذهب سلم من ألف الاثنين وواو الجماعة وياء المخاطبة، لأنه لو ألحقنا به واو الجماعة سنقول يذهبون، وألف الاثنين يذهبان، وياء المخاطبة تذهبين، واضح هذا؟ فهو سلم من هذه كلها، لأنه إن لحقته واو الجماعة سيكون يذهب سيصبح إيش؟ يذهبون. طيب يذهبون هذا من الأفعال الخمسة التي إعرابها بثبوت النون وحذف النون، اللي مر معنا في الجدول رقم كم؟ رقم 10. سلم من ألف الاثنين يذهبان، فلو أنه إذا لحقت به ألف الاثنين يذهبان كيف نعربها؟ إعراب المثنى، بدأ الخلط، يذهبان غير الطالبان. يذهبان هذه من الأفعال الخمسة اللي رقم 10، فنقول الطالبان يذهبان ولن يذهبا ولم يذهبا بثبوت النون وبحذف النون. طيب ياء المخاطبة، إذا جاءت ياء المخاطبة ولحقت الفعل المضارع صارت تذهبين، كيف نعرف تذهبين؟ بثبوت النون وبحذف النون. هذا يجرنا إلى درس الأفعال الخمسة. إذن هذه الثلاثة، واو الجماعة، ألف الاثنين، ياء المخاطبة، إذا لحقت بالفعل المضارع تحوله وتنقله إلى فين؟ إلى شيء آخر اسمه الأفعال الخمسة. الأفعال الخمسة كيف تعرب الأفعال الخمسة؟ ثبوت النون أو حذف النون. واضح هذا الكلام؟ يذهبون ويذهبوا، يذهبون هذه مرفوعة، لن يذهبوا منصوبة، لن يذهبوا ولم يذهبوا هذه إيش؟ مجزومة. بإيش نصبت وبأي شيء جزمت؟ بحذف النون، مش بحذف حرف العلة، بحذف النون. طيب يذهبان كذلك، يذهبان مرفوعة بثبوت النون، لن يذهبا بحذف النون، لم يذهبا بحذف النون. كلامي واضح هذا؟ تذهبين من الأفعال الخمسة، أقول تذهبين هذا مرفوع بثبوت النون، لن تذهبي بحذف النون، لم تذهبي مجزوم بحذف النون. واضح هذا الكلام؟ إذن الأفعال الخمسة ما هي؟ ما هي الأفعال الخمسة؟ ما اتصلت بأحد هذه الثلاثة. نكمل بعد الأذان. إذن وقفنا عند الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره الشيء، وأردنا أن نعرف ما هو هذا الشيء. عرفنا من هذا الشيء أن عرفنا أول من هذا الشيء هو خمسة أشياء. الثلاثة الأولى هي واو الجماعة، ألف الاثنين، ياء المخاطبة. هذه الثلاثة إذا اتصلت بالفعل المضارع فإنها تنقله من الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء الذي يعرب بالضمة والفتحة والسكون إلى ما يعرب بالحركة بالحروف، إلى ما يعرب بالحروف، إلى الأفعال الخمسة، يصبح من الأفعال الخمسة ويعرب بثبوت النون رفعا وبحذف النون نصبا وجزما. إذن ما هي الأفعال الخمسة؟ الآن هذا خلاص معناه أن شرحنا الآن الأفعال الخمسة. ما هي الأفعال الخمسة؟ نقول الفعل الذي اتصل به أحد ثلاثة أشياء، ألف الاثنين، واو الجماعة، ياء المخاطبة. مثاله في يذهب مثلا، ماذا نقول؟ يذهبان، أو نمشي بترتيب الكتاب الآن، إيش؟ يذهبون، يذهبان، تذهبين. نزلنا هكذا من الجمع إلى المثنى إلى المفرد. طيب يأكل، يأكلون، يأكلان، تأكلين، هاتوا غيرها، هاتوا أنتم، يشربون ويشربان. طيب غيره، يتعلم، يتعلمون ويتعلمان، تتعلمين. واضح هذا؟ طيب هذه ليش سميناها الأفعال الخمسة؟ لما لا نسميها الأفعال الثلاثة؟ أليست بالثلاثة أليق من خمسة؟ صح ولا لا؟ الجواب، الجواب أنها هذه الثلاثة إذا اتصلت بالفعل المضارع فإنها لا تخرج عن خمسة أوزان، لا تخرج عن خمسة أوزان، مع واو الجماعة وزنان، وزنان مع واو الجماعة. نقول يذهب، إيش تسير؟ يذهبون وتذهبون، يعني إما أن تبدأ بالتاء أو تبدأ بالياء، فأستطيع أن أقول يذهبون وإيش؟ وتذهبون، صار وزنين. ومع ألف الاثنين أيضا وزنان، فأقول إيش؟ يذهبان وتذهبان، واضح هذا. ومع ياء المخاطبة وزن واحد وهو تذهبين. أصبحت الأوزان الخمسة ما هي؟ نفعل خمسة أوزان خمسة ما هي؟ يفعلان وتفعلان، ويفعلون وتفعلون، ثم الخامس تفعلين. فهمنا الآن؟ إذن هاتوا مثال الآن. أقول ها يركض، يركض، طيب يركض إيش يصير؟ يركضون وتركضون، طيب بعدها يركضان وتركضان، بعدها تركضين. هاتوا غيرها. ها يحسب، أيوة يحسب، أيوة لا أخذ عن يذهبان، في الأول نعيد في يذهبان. أيه هات هات قول تفضل. يرى، يرى، لا أنا لا أرى، غير هات غير يرى. يرى معتلة فيها مشكلة. أيه هات كيف؟ طيب سمع إيش نقول؟ يسمعان، نبدأ بالواو. طيب أيوة هات يسمعون وتسمعون، ثم يسمعان وتسمعان، ثم تسمعين. عرفنا الأوزان الخمسة. طيب إذن الآن حلينا، خلاص مشكلة ستأتي حلينا، تخلصنا منها الآن. إذن يقول الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء. طيب ما هي الأشياء هذا؟ ما هي الأشياء؟ قال خمسة أشياء: واو الجماعة، وألف الاثنين، وياء المخاطبة. لماذا؟ لأنها لو اتصلت بالفعل المضارع واو الجماعة ستجعله من الأفعال الخمسة التي ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها. طيب ألف الاثنين كذلك ستجعله من الأفعال الخمسة، وياء المخاطبة كذلك لو اتصلت بالفعل المضارع ستجعله من إيش؟ من الأفعال الخمسة. عرفنا هذا؟ إذن هذه الخمسة الأشياء ثلاثة منها تنقل الفعل المضارع إلى الأفعال الخمسة، يعني ستنقله من في الجدول من رقم كم؟ من رقم كم؟ من رقم لا في الجدول رقم كم؟ من تحافظين الجدول إذن؟ من خمسة. طيب من خمسة إلى عشرة، واضح هذا؟ قال أو نون النسوة، اكتب رقم أربعة، أو نون التوكيد، اكتب خمسة، أو نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة، اكتب خمسة، نون التوكيد هي خمسة خلاص. طيب يا مشايخ الآن رقم أربعة ما هو؟ نون النسوة. لو اتصلت نون النسوة بالفعل المضارع ماذا سيحصل فيه؟ هاتوا المثال: يذهب، حطوا عليه نون النسوة إيش نقول؟ يذهب نا، يأكل نا، يشرب نا. أعيد: يذهب نا، فين آخر الفعل المضارع؟ الباء، وليس النون كلمة ثانية، ما هي علامة، هذه هي الفاعل ترى، هذا ضمير، ضمير هو في محل رفع فاعل. إذن يذهب نا مع نون النسوة، ما الذي حصل للفعل المضارع؟ هيا لاحظوا: يذهب نا، يشرب نا، إيش؟ يأكل نا، إيش صار؟ لزم حالة واحدة وهي السكون. إذن الفعل المضارع مع نون النسوة سيكون مبنيا على السكون، سيكون مبني على السكون، واضح هذا؟ إذن إذا دخلت نون النسوة على الفعل المضارع سينتقل من هذا الجدول وسيذهب إلى جدول آخر، جدول إيش؟ المبنيات، راح يروح إلى ديرة ثانية، واضح؟ إذن نون النسوة يذهب نا، ما حكم الفعل المضارع هنا؟ سنقول الفعل في الفعل المضارع فعل مضارع مبني على السكون لأنه اتصل بنون النسوة. فهمتوا علي؟ هيا هاتوا أمثلة الآن غير ما ذكرت. ها يخرج نا، يشرع نا، يسرع نا، ها يضرب نا، مبنية على السكون، يعني ليس من المعربات. إذا لاحظوا، انتبهوا، دخول واو الجماعة وألف الاثنين وياء المخاطبة على الفعل المضارع أهون، لأنه أبقاه في داخل المعربات، لكن هنا النسوة أخرجته إلى إيش؟ إلى المبنيات. واضح هذا؟ إذن سالم من نون النسوة. ثم الأمر الأخير، الأمر الخامس الأخير، وهو نون التوكيد. نون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة، مثل إيش؟ طيب يذهب، خلونا على يذهب. إيش نقول في يذهب إذا اتصلت به نون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة؟ الثقيلة المشددة، والخفيفة ما هي مشددة، والمعنى واحد، ما في فرق. طيب إيش نقول؟ يذهبن، يذهبن، يذهبن، الباء ما حركتها؟ الفتحة. إذا مبنية على الفتح، مبنية على الفتح. طيب يشرب، لا يشربن، لا يسجنن، هذه ثقيلة. لا يذهبن، لا يشربن، لا يأكلن. لاحظوا السكون ما هو على آخر الفعل، السكون على النون. إذن نون التوكيد إذا دخلت على الفعل المضارع ماذا ستجعله؟ ستجعله مبني، مبني على إيش؟ على الفتح. إذن اكتبوا عند قوله أو نون النسوة، أو نون النسوة، اكتبوا تحتها، أو نعم تحتها، مبني على السكون، أو يبنى على السكون، يبنى على السكون. وعند قوله أو نون التوكيد اكتب يبنى على الفتح، أو يبنى على الفتح. إذن قال نحو ينجح الطالب، هذا المثال. سؤال، ينجح الطالب، ينجح، الشاهد عندنا ينجح ولا الطالب؟ نتكلم عن مين أهلا؟ عن ينجح. طيب ينجح الآن كيف إعرابها؟ ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة، وتجر، وتجر ما تجر لأنها فعل، وتجزم بالسكون. كذا واضح؟ ليش؟ لماذا؟ لأنها، لن ينجح فعل مضارع لم يتصل به شيء من الخمسة. ما هي الخمسة؟ ها، واو الجماعة، ألف الاثنين، ياء المخاطبة، هذه مجموعة أكبر، أربعة، نون النسوة، نون التوكيد، هذه مجموعة ثانية. سلم من هذه كلها، واضح هذا؟ طيب خلونا نطبق، يعني نضيف عليها هذه الخمسة ونشوف ايش يحصل. ينجح لو أضعنا عليها واو الجماعة كيف ستصير؟ ينجحون. إذن بثبوت النون وبحذف النون، ينجحون ولم ينجحوا ولن ينجحوا. طيب ضعوا عليها ألف الاثنين، لا هي ينجح أصلا، هي يا ينجح، أقول إيش؟ ينجحان، ها، وينجح يعني تنصب وتجزم بينجح بحذف النون. يا المخاطبة تنجحين، مخاطبة ما في يا، تنجحين كذلك، تنجحين وتنجحي في الجزم وفي النصب. طيب نون النسوة ينجحنا، ينجحنا مبنية على السكون. التوكيد لا ينجحن مبنية على الفتح. واضح هذا يا مشايخ؟ إذن عندما قلنا الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، نفهم أنه الشيء هذا خمسة أشياء، ثلاثة منها تنقل الفعل المضارع من المعربات بالحركات إلى المعربات بالحروف إلى الأفعال الخمسة، واثنان منها ينقلان فعل المضارع من المعرب إلى المبني، إلا أنهما اختلفا في نوع البناء، أحدهما يجعل الفعل المضارع مبني على السكون، والثاني يجعل الفعل المضارع مبني على الفتح. إذن الفعل المضارع يبنى على الفتح متى؟ نون التوكيد. ويبنى على السكون متى؟ مع نون النسوة. فهمنا هذه المسألة يا مشايخ؟ طيب دعونا نكمل، أنا أخشى أنه ينسى، أخشى الكلام ينسي بعضه بعضا، نتوكل على الله. إلى الآن كم عندنا؟ أربعة أشياء عرفناها: الاسم المفرد، ضمة، فتحة، كسر. جمع التكسير، ضمة، فتحة، كسر. وعرفنا شو التكسير الذي تتكسر غير فيه صورة المفرد. جمع المؤنث السالم، ضمة، كسرة، كسرة. عرفنا إيش هو جمع المؤنث السالم؟ إيش هو المجموع بالألف والتاء الزائدتين، بألف وتاء زائدتين. إن كانت الألف أصلية كقضاء أو التاء أصلية كأموات ما يكون، يكون تكسير. أو كانت الكلمة مفردة أصلا كفتاه وقناه، ها، فهذا نخلي إيش، نضع مع التكسير مع المفرد. طيب، ثم انتقلنا في الأخير الرابع والأخير إلى الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. ما اتصل بآخره شيء؟ ما هو الشيء؟ كم شيء عندنا؟ خمسة. لكن الخمسة هذه ثلاثة منها عملها واحد ينقله إلى الأفعال الخمسة، والرابع والخامس ينقلانه إلى المبنيات على الفتح أو على السكون. واضح هذا الموضوع؟ القاعدة واضحة لكنها لا تثبت إلا بكثرة المران والتطبيق. كل هذا تهيئة للتطبيق القادم، سنكلفكم بواجب، والواجب تحضرونه في أوراق وننظر فيه. قال: أما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين. ما هو الموضع الأول؟ جمع المذكر السالم، جمع المذكر السالم. في جمع المذكر السالم، ما هو جمع المذكر السالم؟ نقول المذكر السالم هو اسم دل على إيش؟ على أكثر من اثنين. هل نقول اثنين أو اثنتين؟ لا، لأنه مذكر. قال: نقول ما دل على أكثر من اثنين، لكن أنتم الآن تعرفون ما دل على أكثر من اثنين مع إيش؟ يمكن نقول إيش؟ مع بقاء صورة المفرد، أو يقولون بزيادة في آخره، يقولون بزيادة في آخره صالحة للتجريد، أو صالح للتجريد، صالح للتجريد، يعني الزيادة التي في الآخر يمكن حذفها، نستطيع أن نحذفها، وأغنت عن العاطف والمعطوف. أغنت عن العاطف والمعطوف. شوفوا يا إخوان، عندما أقول المدرسون، هذا اسم دل على إيش؟ دل على أكثر من اثنين بزيادة في آخره، فين هالزيادة؟ الواو والنون. صالح للتجريد، هذه الكلمة يمكن أن نحذف منها الواو والنون. أغنت عن العاطف والمعطوف، أغنت عن العطف. إذا وضعنا الواو والنون وقلنا المدرسون، هذه أغنت عن إيش؟ أغنت عن قولنا المدرس والمدرس والمدرس. المحمدون أغنت عن ماذا؟ محمد ومحمد ومحمد. واضح؟ كالمثنى، ترى مثل المثنى، المثنى نفس النظام، دلت على اثنين أو اثنتين بزيادة في آخره صالح للتجريد، أغنت عن العاطف والمعطف. لأني عندما أقول الطالبان أغنت عن قولي الطالب والطالب. إذن جمع المذكر السالم اسم دل على أكثر من اثنين بزيادة في آخره صالح للتجريد، أغنت عن العاطف والمعطف. طيب، قال: نحو نجح المحمدون، كيف إعراب المذكر السالم؟ الواو والياء والياء، فأقول نجح المحمدون، ورأيت المحمدين، ومررت بالمحمدين، وجاء المدرسون، ومررت بمن؟ بالمدرسين، وسلمت على المدرسين. طيب، بعد ذلك قال: وفي الأسماء الخمسة، وفي الأسماء الخمسة، قال: وهي وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو. هذه خمسة كلمات، الأسماء الخمسة كلمات معدودة معروفة، وهي هذه الخمسة، وهي أب أخ حم فو وذو وذو. هذه الخمسة الأسماء. هو الإشكال عندنا فين؟ الإشكال عندنا في الشروط. هذه الكلمات لا تعرب هذا الإعراب إلا بشروط، والوقت داهمني الآن، يقول باقي خمس دقائق، ثلاثة دقائق، الوقت ينقص. طيب، وشروطها نمر، لا هم الآن امتلأت الظاهر الجعبة ما عاد في مكان. وشروطها أن تكون مفردة، الآن سأذكرها باختصار ثم نفصلها إن شاء الله في الغد، في الغد إن شاء الله، في الغد بحول الله يكون الدرس الأول للنحو، والدرس الثاني للفقه، وإذا احتجنا نأخذ درس ثالث، وإذا لم نحتاج وأتوقع أننا لا نحتاج. شروطها أن تكون مفردة. ما هي مفردة؟ نتكلم عن أب، على أبوك وأخوك وحموك وآخره. أن تكون مفردة يعني لا تكون مثنى ولا مجموعة، لأن كلمة أب إذا كانت مثنى أبوان كيف نعربها؟ إعراب المثنى. وإذا كانت مجموعة آباء سنعربها كيف؟ جمع التكسير. واضحة. إذن شرط الأول أن تكون مفردة. رجاء احفظوا الشروط هذه، في الغد فأتون أنتم تحفظونها. أن تكون مفردة يعني لا مثنى ولا مجموعة، وأن تكون مكبرة يعني ليست مصغرة. لو كانت مصغرة أبيك أخيك هذه نعربها كيف؟ نعربها بالحركات، أقول جاء أبيك ورأيت أبيك ومررت بأبيك، بالحركات بالضمة والفتحة والكسرة. واضح هذا؟ إذن أن تكون مفردة ومكبرة ومضافة، هذا الشرط الثالث. أبغى الشروط. الشرط الأول مفردة ضعوا رقم واحد، الشرط الثاني مكبرة ضعوا رقم اثنين، الشرط الثالث كلمة مضافة، مضافة لوحدها هكذا ضعوا رقم ثلاث. أن تكون مضافة. طيب لو لم تكن مضافة، يعني إذا قلت أبوك مضافة ولا غير مضافة؟ مضافة. طيب أب ما هو مضاف، فأقول جاء أب ورأيت أبا ومررت بأب، إذن أعربها بالحركات. إذن مضافة رقم ثلاثة. أربعة، لغير ياء المتكلم، يعني تضاف لأي شيء في الدنيا لكن لا تضاف لياء المتكلم. طيب إذا قلت أبوك مضافة ولا لا؟ لياء المتكلم ولا لغير ياء المتكلم؟ لغير ياء المتكلم، توفرت الشروط أبوك وأباك وأبيك. لكن إضافتها لياء المتكلم ماذا سأقول؟ أبي. طيب أبي هذه إيش نعرفها؟ نقول جاء أبي فاعل مرفوع بالضمة المقدرة منع من ظهورها المناسبة. فهمت المسألة؟ لابد أن تسلم من هذه كلها، مفردة مكبرة مضافة لغير ياء المتكلم. فإن أضيفت إلى ياء المتكلم أعربت بماذا؟ بالحركات المقدرة بسبب المناسبة. فإن سلمت توفرت الشروط كلها، قلنا جاء أبوك ورأيت أباك ومررت بأبيك. نقف هنا لنكمل إن شاء الله تعالى في الغد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما هو شوي